تعبر عن ايه؟ مكنونات النفس الانسانيه. اتضربه وتؤذيه وانا على دينه؟ ولم يكن على ديني الى الان. لكن لما عاد الى البيت بدات النفس تستيقظ وبدات الروح تستشرف. قال ولم لا اكون على دينه؟ طب ليه ما اكونش على دينه؟ ما بما يامر يامر بكذا وكثره الرحم والاحسان والخلق والفضائل وعما ينهى ينهى عن كذا وكذا. الله. فاسلم حمزه بهدايه الله اولا ثم بالكلمه وضعها الله على لسانه. فرب العباد ممكن يجيب للانسان. سيدنا عمر ما الذي جعله يخرج من بيته يريد ان يقتل محمدا هذا الذي فرق بين الزوج وزوجه وبين الاب وابنه وبين الاخ واخيه؟ فلما هو رايح يعمل كده قابلته هذه المراه، يعني الى اين ابن الخطاب؟ انا اذهب الى محمد هذا اقتله. قال وهذا يتركك بنو عبد مناف. تفكر يعني المساله سهله كده، بنو عبد مناف هتقتل لهم ابنه يروح يتركوك؟ الثار في العالم العربي معروف سواء بدين او من غير، سبحان الله. قال انظر الى ختنك صهرك يعني وزوجه من زوجه اللي فاطمه بنت الخطاب، فانظر ماذا صنع. لقد صبوا. فراح عمر عند بيت زوج اخته سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب، فسمع هينمه زي ترتيل كده. كان خباب بن الارت ايه يعني سبحان الله يعلمهم القران. فلما خباب عارف ان عمر اختبأ وعارفين بقية القصة وأنه يعني أمسك زوج أختي وصرعه على الأرض وأرادت أخته أن تخلص زوجها من عمر فلطمها على وجهها وصفعها فسال الدم من أنفها، فرق قلبه. ائتوني الصحيفة هذه كي أقرأ. خرج خباب وقالت له فاطمة أنت نجس، اذهب فتوضأ. ذهب وتوضأ. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات. قال دلوني على محمد حتى أسلم وراح بيت الأرقم دار الأرقم نبي الأرقم وأسلم ودخل في الإسلام. شوفوا هو رايح فين وذهب من بيته على إيه، وإذا بالهداة تأتي وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه. لما العنايه الالهيه والعنايه الربانيه، انت يا من عندك ولد عاق وتظن انه ابن نوح، لا لا لا، ادعو الله له سوف يهديه الله. بنت متمرده ترفض الحجاب دخلت في مرحله متوسطه دخلت الجامعه، ادعو الله لها وكن واضحا في دعوه وحببها الى الدين وحبب الحجاب. ما تخرجش بالاوامر، خلي بالحب. الحب يثمر والاوامر لا تثمر الا بوجود الامر. فانظر الى هؤلاء فاولئك يتوب الله يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني سبحان الله العظيم قال ربنا قبله فانه يتوب الى الله متابه. يعني العجيب بيسألوا في اللغه العربيه فانه يتوب الى الله متابه. لا اقول عن فلان مثلا لو ولدنا المخرج او ابننا المصور يقول ايه، لا، يعني من قام من الفنيين فانه يقوم، ده مش بلاغه. طب ما ازاي فانه يتوب الى الله متابه؟ ما نفس القضيه. يعني اذا لم نفهم البلاغه واللغه ولك الله ان فلان اذا قام فانه يقوم، لم ياتي بمعنى جديد. كان الذي فسر الماء بعد الجهد بالماء. امال ايه يتوب الى الله متابه؟ يعني اللي امن من من من ايام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الاسلام وامن وقوي ايمانه وهاجر من مكه الى المدينه، ولم يكن قبل ذلك من قاتل الانفس ولا من الذين يرتكبون الفواحش، فان الله سبحانه وتعالى يقدمه ويفضله على غيره من الخلق. فانظر فانه يتوب الى الله متابه. خلاص. فرب العباد سبحانه وتعالى لما يميز هؤلاء ويتوب على العبد وييسر له امر التوبه يبدل الله سيئات حسنات. طيب انا لما عصيت ربنا، نسال الله العصمه لنا ولكم او التوبه، يعني الجوارح راتني، اليد المرتشي، من الذي اخذ الرشوه؟ اليد. ومن الذي اتفق على الرشوه؟ اللسان. ومن الذي راى المال عندما اخذ الرشوه؟ العين. ومن الذي سمع الاتفاق؟ الاذن. ومن الذي سير الانسان الى المكان الذي ياخذ منه الرشوه؟ الرجلين. الله. يتشهد عليهم ايديهم والسنتهم وايديهم وارجلهم. يا خبر، اللسان يشهد والاذن تشهد واليد تشهد. طيب

والتزمت وهو يشش بالبكاء حسرة على ما فرط في جنب أمه، وأمه تحن عليه لأنه جزء منها، فيقول هذا الرجل الصالح: فتعلمت التوبة إلى الله والأوبة إليه والعودة إليه من هذا الصبي، قلت إن ربي بي أرحم من هذه الأم بولدها، رغم أنه أخطأ وأنه خرج بعيد عنها، لكن لما عاد نادما تائبا ما الذي حدث؟ قبلته أمه واحتضنت والتزمت. ورب العباد أكثر حنانا وأعطف وألطف وأرحم من هذه الأم بولدها. فعندما يعود العبد لا يقول، لا يسوف، التسويف مصيبة، مش يقول إيه لا لا لا الشهر الجاي هتوب إن شاء الله، أنا أصلي من أول يوم الجمعة، لا أنا أصلي من أول الفجر بكرة. يا عم تعال بس صلي، لأن اليوم لما يمر، أنت لو صليت صلاة واحدة بعد التوبة، صلاة واحدة وكنت لا تصلي قبل ذلك، يفتح لك ملف جديد، فإذا مت بعد هذه الصلاة الوحيدة تكتب كأنك صليت عمرك كله. هذا كرم الله، هذا فضل الله، هو الذي يأخذ الصغيرة من الحسنات فيكبرها حتى تصير كجبال تهامة من كرم الله عز وجل. يعني أولئك، يعني فهذا الإنسان الذي أو أولئك النفر من القوم الذين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى قد تابوا إلى الله متابة، رب العباد يبدل سيئات حسنات ويفتح لهم باب التوبة. والعجيب أننا نقول دائما أن التوبة ليس عليها، ورب العباد ليس له باب ولا عليه بواب. يعني أنا رحت عند واحد مسؤول أقدم مظلمة، واحد ظلمني، رحت عند المسؤول وزير الداخلية أو مسؤول الأمن أو مسؤول القضاء أو المحافظ أو كده، سبحان الله، فربما أجد من يمنعني من الدخول، ولا لا لا غير مسموح بالدخول، بواب أو الحارس أو الحراسة أو الحاشية أو الأمن، ولا لا لا ممنوع الدخول لمعالي الوزير الآن، ما ينفعش، ممنوع الدخول للسيد وكيل أول الوزارة، ممنوع الدخول لسيادة اللواء فلان، لا ما ينفعش. طب وبعدين؟ طب المظلمة؟ قال لا، لكن سبحان الله لما أحب أقدم مظلمة لله عز وجل بالليل الملائكة لا تقول لي لا يصح، بالعكس يصح بالليل، وبالنهار يصح، عند الغروب يصح، عند الفجر مش حاجة اسمها ايه ساعات العمل. العمل يقول لك الله تعالى انت جينا استاذ الساعة الرابعة، احنا خلاص فاضل خمس دقائق ونغلق المكتب، لكن لو واحد طرق باب الكريم سبحانه الساعة الثالثة صباحا هل تقول له الملائكة لقد اغلقنا الملفات؟ لا والله، ان الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ورب العباد أفرح بتوبة عبده المؤمن من الرجل الذي ضلت ناقته وعليها سقاؤه وطعامه وكساؤه، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد ناقته بسقائه وشرابه وملبسه ومأكله عنده وبجواره، ففرح العبد، والله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته بما عليها. إذن الله يفرح ويفتح لنا باب التوبة وباب الأوبة مهما تكون ذنوبك كثيرة، أليس عفو الله أكبر؟ مهما تكون سيئاتنا عظيمة، أليست رحمة الله أعظم؟ مهما الإنسان يقول أنا ارتكبت وارتكبت وارتكبت، أبدا، مهما تكون ارتكبت عبدي أنا قد يا ربي أنا قد أذنبت، عبدي وأنا قد علمت، ربي أنا قد تبت، عبدي وأنا قد قبلت، هكذا. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني هذه رحمته، هذا فضله، هذا كرمه، ولذلك العبد يطرح في كرم الكريم. والكريم من تعامل معه لا يضام أبدا، يتعامل مع الكريم لا يضام، لأن شو أقول لك شيء، رب العباد عز وجل الكريم المفضل. نفرض واحد عبده 10 سنوات فقط قبل أن يموت، 10 سنوات عبادة فقط، 10 سنوات ومات، لو ان الله اعطاه عن كل سنة 10 سنوات حسنات، يعني حسنة سنة يقول عنه، طب بعد 100 سنة هيخرجوا من الجنة يقولوا خلاص انت خلصت مدة الخير ومدة الفضل؟ لا والله. طب بلاش، هيخليها 70 ضعف، ها هيقعد 700 سنة وبعدين هل يخرجوا من الجنة؟ ابدا والله. يا اهل الجنة خلود بلا موت، ليه؟ لان ربنا الحنان المنان يعلم أن عبده لو عاش الدهر كله لعبده الدهر كله، فنعمه في الجنة نعيم الأبد كله. هذا كرم الله، هذا فضل الله سبحان الله العظيم. من قال علماؤنا من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين